بسم الله الرحمن الرحيم. But إن تتوبا أما you Yeah. اننا تجزون ما كنتم تعملون من بنا وانا

وصدق بكلمات ربك وكتابه وكانت من الغالين وصدقت بكلمات ربك وكتابه وكانت من الخالدين وما

كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى صدق الله العظيم الفاتحة.